إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحديث معكم عن آيات التحذير من الشرك بالله. إن توحيد الله وعبادته أعظم ما أمر الله تعالى به الناس. قال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا تصح عبادة العبد لربه إلا بصحة التوحيد. فالموحد لا يعبد إلا الله، ولا يستعين ولا يستغيث إلا بالله، ولا يدعو إلا الله، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله. فهو سبحانه المعبود بحق والمستحق للعبادة، وما سواه مخلوق ضعيف عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ومن هنا فإن الله تعالى قد حذر عباده غاية التحذير من الشرك به في عبادته، وكرر ذلك في كتابه في آيات كثيرة، وحكم سبحانه على من مات على الشرك الأكبر أنه من أهل النار عياذا بالله من ذلك. فقال جل ذكره: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك في عبادة الله هو الضلال البعيد والإثم العظيم. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال أبو جعفر الطبري: فإنه يعني ومن يجعل لله في عبادته شريكا فقد ذهب عن طريق الحق وزال عن قصد السبيل ذهابا بعيدا وزوالا شديدا. وذلك أنه بإشراكه بالله في عبادته قد أطاع الشيطان وسلك طريقه وترك طاعة الله ومنهاج دينه، فذاك هو الضلال البعيد والخسران المبين. انتهى كلامه. وكان كل رسول يبعث إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك بالله، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا جرم أن كان هذا الأمر من أعظم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، فقد كانت حياته ودعوته ورسالته قائمة على تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله والتحذير من الشرك بكل أنواعه ووسائله، وشدد النكير والوعيد على من فعل ذلك وسد الذرائع المؤدية إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وروى مالك في الموطأ وابن أبي شيبة وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لقد بلغ عليه الصلاة والسلام وأبلغ وأبان وبين وحذر وأنذر من خطورة الشرك لئلا يكون للناس على الله حجة. أيها الإخوة المستمعون، الشرك بالله عز وجل هو ضد التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالمشرك مشرك لأنه أشرك مع الله غيره فيما يتعلق بالعبادة لله وحده، أو فيما يتعلق بملكه وتدبيره لعباده، أو بعدم تصديقه فيما أخبر أو فيما شرع، فصار بذلك مشركا بالله وفيما وقع منه من الشرك. ومن أنواع العبادة التي وقع فيها أكثر الشرك من الناس عبادة الدعاء، فلذلك استفاضت آيات القرآن الكريم ببيان خطورته والتحذير منه، فأخبر الله عن ذلك في كتابه العزيز ليكون تبصرة لمن يتبصر. فقال سبحانه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالدعاء الخليق بالاستجابة ما كان موجها إلى الله العلي القدير تعالى شأنه وتقدست أسماؤه، وأما ما كان موجها إلى غيره فهو باطل ذاهب في الهواء، طائر مع الريح، لا يلقى استجابة ولا يظفر بقبول. وكيف يتقبل الدعاء ويستجيبه من لا يقدر على استجابته وليس في وسعه قبول ولا رد؟ استمع رعاك الله إلى قول الله تعالى وهو يخبر عن حالة من يدعو غير الله، قال سبحانه: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. تأمل رعاك الله ظامئا أحرق الظمأ كبده ووقف على شاطئ نهر وبسط كفيه إلى الماء ودعاه ليبلغ فاه، أفتراه يبلغه ويرويه؟ كلا، ما هو ببالغه، بل يقتله الظمأ قبل أن يظفر بجرعة واحدة تبل حر عطشه. وهذه حال من يدعو غير الله. قال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. ففي القرآن الكريم آيات كثيرة تبين خطورة من يدعو مع الله غيره كما فعل المشركون الأولون. وكل من صلى وصام وقام الليل وتعبد وأفرد العبادة لله واتبع الرسول ثم بعد ذلك في أي وقت من الأوقات صرف بعض العبادة لغير الله، كأن يجعل بعض العبادة للنبي أو للولي أو للصنم أو للشمس أو للقمر أو للكواكب أو نحو ذلك، يدعوه ويطلب منه النصر ويستمد منه العون، بطلت أعماله التي سبقت كلها حتى يعود إلى التوبة إلى الله، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك الأكبر ينافي التوحيد وينافي الإسلام ويحبط الأعمال، وكل عمل أو قول دلت الأدلة على أنه كفر بالله كالاستغاثة بالأموات والأصنام والذبح والنذر لهم أو اعتقاد حل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله أو تكذيب بعض رسله، فهذه الأشياء تحبط الأعمال وتوجب الردة عن الإسلام كما جاء في القرآن الكريم. هذا هو الشرك الأكبر الذي من وقع فيه فقد تمرغ في هذه الحمأة الوبيئة وارتطم في تلك الهوة السحيقة. يشهد بذلك ما قصه الله علينا في القرآن الكريم ليحذرنا مصيرهم ويدلنا على سوء ما أعده لهم من عذاب الهون. أخبرنا الله أنهم يقولون في الجحيم لآلهتهم التي عبدوها من دون الله وأحبوها كحب الله، قالوا وهم فيها يصطرخون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. أيها الإخوة المستمعون، إن كل فلاح ونجاة للعباد فهو من فضائل التوحيد، وكل شر وبلاء ومصائب فهو من مغبة الشرك بالله. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم من فتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى غير الله ورسوله، والدعوة إلى الشرك بالله في عبادته، وإقامة معبود غيره، ومطاع متبع غير رسوله صلى الله عليه وسلم، هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا. فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه وأمر بتوحيده ونهى عن إفساد الأرض بالشرك وبمخالفة رسوله، انتهى ملخصا. وهناك نوع آخر من الشرك وهو الشرك الأصغر، مثل الرياء والسمعة في بعض العمل أو القول، مثل أن يقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان، والحلف بغير الله كالحلف بالأمانة والكعبة والنبي وأشباه ذلك، فهذه وأشباهها من الشرك الأصغر، فلا بد من الحذر من ذلك لأن من فعل ذلك فإنه يكون مشركا شركا أصغر، فليحفظ الإنسان نفسه من الوقوع في ذلك، وليتعاهد نفسه على الدوام بتحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله. أسأل الله تعالى أن يثبتني والمسلمين جميعا على دينه وتحقيق توحيده، وأن يرزقنا جميعا الاستقامة عليه، وأن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إن الله بعباده لرؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.